الله أكبر. وهذا فيه فضل التوحيد، وأنه حق الله على عبيده أن يوحدوه، فلا تتعلق قلوبهم بغيره تعلق العبادة، ولا يصرف قولا أو فعلا إلا له، وأن الله لا يرضى الشرك، وحق العباد على الله، وهذا حق تفضل به سبحانه على نفسه، أن من لم يشرك ومات على ذلك أن الله يدخله الجنة، وإلا فإن الله ليس عليه حق واجب إلا ما جعله حقا على نفسه. قال الأول: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. وهذا حديث عظيم، حديث معان، حتى إنه قال في آخره: أفلا أبشرهم يا رسول الله؟ بشر الناس. فقال: لا تبشرهم فيتكلوا. فلما زال هذا المحذور باتكالهم على هذا وترك العمل، أخبر بها معاذ عند موته تأثم من كتمان العلم. وفيه فضيلة معاذ أن النبي أردفه على حمار له، حماره أو حميره التي ركبها عليه الصلاة والسلام عفير، وصارت عليه هذه القصة العظيمة فضل التوحيد. وقد أهدى إليه مقوقس مصر بغلة، والبغلة نتاج من نزل الحمار على الفرس، تسمى دلدل. وفيه جواز الإرداف على الدابة إذا أطاقت ذلك. وقول معاذ: بيني وبينه كمؤخرة الرحل، أي مسافة ليس أنه ملتصق به إجلالا له عليه الصلاة والسلام. وفيه يجوز أن يقول للمعظم في الدنيا من الوالدين والعالم والنبي: لبيك وسعديك، تحننا، كما أن المؤمن يقولها في التلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ويقول: لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، ويقول: لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، ويقول: لبيك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، لبيك إله الحق لبيك. كلها تدل على خضوعه وعلى انكساره وتعبده ربه سبحانه وتعالى. فيجوز أن يقول لوالديه: لبيه، وهذه من ألفاظ التحنن التي أقرتها الشريعة. نعم. والربيع الجدول، هذا عطف نسق. ولا اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عظيم، وشاهده للباب أن من قال لا إله إلا الله مستيقنا من قلبه، فلا بد أن الاستقامة هو مجرد النطق، وإلا فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله مرات كثيرة ما تنفعهم ولا تحوزهم عن النار، لأنهم لم يستيقنوا بها. وقد وفق الله شيخ الإسلام فجمع شروط لا إله إلا الله في الثمانية، شروطها وموانعها: العلم وأن مانعه الجهل، الصدق أن يقولها صادقا ومانعه الكذب، لأن المنافقين قالوا لا إله إلا الله وكذبوا، ثالثا اليقين ومانعه الشك والريبة، رابعها المحبة للتوحيد وما دلت عليه كلمة التوحيد ومانعها البغض، خامسها الانقياد ومانع الانقياد إيش؟ ترك، سادسها القبول ومانعه الرد، سابعها الإخلاص أن يقولها مخلصا، ما يقولها وهو باق على شركه ودعاء غير الله وذبح غير الله ما تنفعه، ثامنها الكفران بكل ما سوى الرحمن قد عبد، وزيد ثامنها الكفران بكل ما سوى الرحمن قد عبد. من قال لا إله إلا الله ولم يكفر بمعدود الله ما تنفع لا إله إلا الله. لخص الشيخ من هذه الأدلة المتناثرة، ولهذا جزى الله علماء المسلمين أن قربوا لنا العلم، متنوه، لخصوه، رتبوه لنا، فلم يبق لنا إلا أن نعلمها ونحفظها. وهنا فيها شدة عمر لا يتكل الناس على العمل، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم عليه لاستيثاق كلام أبي هريرة أن الرسول بعث، لأن النعلين نعلاه عليه الصلاة والسلام. نعم. ما من عبد اللهم صل وسلم عليه. نعم. حديث العباس انفرد به مسلم، وحديث أنس في الصحيحين، ولهذا شرع للمؤمن أن يقول عند مسائه وصباحه رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي، يقولها كم؟ ثلاثا. وعند الأذان إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله يشرع لك أيها المؤمن أن تقول وأنا أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبمحمد رسول وبالإسلام دينا. في الأذان تقدم محمد، وفي ذكر المساء والصباح تؤخر ذكر النبي تقدم الإسلام. وذوق طعم الإيمان هي جنة الدنيا التي من لم يدخلها لم يلد جنة عدن، وهي حلاوة الإيمان وطمأنينة وسكون النفس به، كما في حديث أنس أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه، هذا كمال الإيمان. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، لا لمصلحة ولا لعلاقة ولا لنسب، إنما محبة الإيمان، وهذه يجد بها أهلها حلاوة وأنس وفرح ما أعظمه في نفوسه. وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. أنت الآن ما تغلط الكفر، لكن اعلم أن الله أنقذك منه كما ابتلى به غيرك. لو شاء ربك كنت أيضا مثله. فالقلب بين أصابع الرحمن، كما يكره أن يقذف في النار، كراهيته الكفر مثل كراهيته أن يرمى في النار، لما قام في قلبه من تعظيم توحيد الله والفرح به وحبه والأنس به سبحانه. نعم. في حديث الشعب جاء بلفظ الإيمان بضع وستون، وجاء بلفظ الإيمان بضع وسبعون، فهل هذا على جهة الشك أو على تنوع الرواية؟ هذا على تنوع الرواية، جاء مرة هذا ومرة هذا. طيب، شعب الإيمان هل هي محصورة؟ تجيب على ذلك إذا عرفت أن شعب الإيمان هي خصاله، وهي كثيرة، قولية وفعلية واعتقادية، وهذه الخصال والشعب كثيرة، دل على أن قوله الإيمان بضع وسبعون وفي بضع وستون أن هذا عدد خرج مخرج التكثير لا مخرج بيان المعدود، وأكثر الأعداد في الشريعة من هذا النوع، خصوصا ألفاظ العقود ومضاعفاتها فإنها للتكثير. ألفاظ العقود 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ألف، ومضاعفاتها للتكثير، والغالب فيها أنها لبيان الكثرة، ومنه هذا الحديث. ولهذا لما جمع الجامعون من العلماء خصال الإيمان وشعبه وألفوا فيها المصنفات تفاوتوا، فمنهم من أوصلها إلى 90، ومنهم من نافت عنده على 100. وأشهر مؤلفين في الشعب شعب الإيمان الحليمي، وشعب الإيمان لتلميذه الحافظ أبي بكر البيهقي. فالعدد هنا للتكثير. أما عشرة أو عدد يأتي بعده ذكر المعدود، فهذا العدد منه العدد يراد منه حقيقة المعدود، كما يعبر الأصوليون عدد له مفهوم، والأول لا مفهوم له، فكفارته إطعام 10 مساكين. تقول لو أطعم 9 يكفي؟ لابد 10. بني الإسلام على 5 فذكرها، حق المسلم على المسلم 6 فذكرها، فالعدد هنا يراد منه حقيقة المعدود. والحياء من شعب الإيمان، بل يتخللها أعظم الحياء الحياء من الله، فلا يعبد غيره. فهذا الحياء الذي دفع للتوحيد هو أعظم الشعب، وهو مدلول لا إله إلا الله. وهناك حياء من نفسه، وهناك حياء من الناس، وهو من شعب الإيمان. ولهذا لما مر النبي عليه الصلاة والسلام على رجل يعظ أخاه في الحياء قال دعه، ينهاه لا تستهين، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. ما الحياء المذموم؟ الحياء المذموم الذي يمنع عن فعل طاعة أو يدعو إلى فعل معصية. يقول الله ما نصلي مع الجماعة أستحي، هذا حياء مذموم. من الطالب العلم أستحي أسأل، هذا حياء مذموم. أو حياء يحمله على فعل المعصية، يجالس فسقة فجرة يغتابون، يقول بغتاب معهم أخاف واستحي أنهم يلوموني، ولا تدور بينهم المحرمات قولا أو فعلا أو شربا أو طعاما يجاملهم، هذا حياء مذموم. نعم. عنهما عمران صحابي وحسين صحابي. حسين هو الذي جاء للنبي قال كم تعبد يا حسين؟ قال 6 آلهة، 5 في الأرض واحدة في السماء. شوفوا الدجة يا أخواني، هذه وهي الدجة السبزية، وهي الدجة الدراهم. اللهم لك الحمد. نعم. الله المستعان. إن إما أنه بشير بن كعب الأحبار أو غيره أنه مكتوب في كتبهم، لكن عز الله أدبه عمران. الحين حدثت عن رسول الله عن الوحي، جيبنا ما في صحفك، ما لها قيمة بما أوحى الله عز وجل إلينا. نعم. وهذه من أخصر الأحاديث، من أخصرها هذا الحديث، حديث سفيان بن عبد الله الثقفي، رواه عنه هشام بن عروة عن أبيه عن سفيان بن عبد الله الثقفي، وفيه تحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، قل آمنت بالله ثم استقم، جمع الإسلام في كلمتين قولية وعملية. ومثله حديث لا ضرر ولا ضرار من جوامع الكلم، يتكلم عليه الصلاة والسلام بالكلام اليسير الوجيز المشتمل على المعاني الجليلة العظيمة. نعم. وهذه في حديث جابر وفي حديث عبد الله بن عمرو تفضيل لخصال الإسلام التي نفعها متعدي. فقال أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام، نفعها قاصر ومتعدي. متعدي تقرأ السلام، نفعها متعدي على من عرفت ومن لم تعرف. في آخر الزمان لا يسلم الإنسان إلا على من يعرف. ليش ما تسلم على الله؟ ما أعرفه، لا أعرفه، هذا من النقص. ولهذا من أسباب دخول الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. كذلك أن يسلم المسلمون من لسانك، حط على لسانك قفل في خوضك في إعراض المسلمين، في نقدهم بغير وجه حق، في غيبتهم، في سبهم، في نميمتهم. وأن يسلم من يدك، وأن يسلم من قلبك أيضا في غل وحقد وحسد وشنآن، هذا نفعه متعدي يا أخوان. كلما كانت العبادة نفعها متعدي فهي أفضل وخير من العبادة التي نفعها قاصر. وفي الحديث أن خصال الإسلام متفاوتة الفضل، فما كان نفعها متعدي فهي أفضل مما قصر نفعها. نعم. الله المستعان. سأل نفسك، هل حبك للنبي أشد من حبك لنفسك أو لولدك أو لوالدك أو لزوجك؟ برقنا والدعوة ضياع ولا لا يا أخواني؟ ولكن من نعمة الله أن هذا نفي لكمال الإيمان المستحب، لا نفي لكمال الإيمان الواجب. لا يؤمن تأتي على نفي أصل الإيمان، هذه الحالة الأولى، وتأتي لا يؤمن على نفي الكمال الواجب ويكون صاحبه مرتكب لمعصية وكبيرة، وتأتي لا يؤمن على نفي الكمال المستحب. وهذه في هذا الحديث، من لم يكن رسول الله أحب إليه حتى من نفسه ومن أهله وولده وناس أجمعين، هذا لم يأتي بالكمال المستحب. طاع رسول الله فآمن وأسلم وصلى وصام، لكن الحب ما نما. دليله أن عمر رضي الله عنه قال: والله يا رسول الله أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال: لا يا عمر، لا يا عمر، وشو؟ ما بلغت الكمال المستحب. حتى قال عمر: والله لا أنت أحب إلي حتى من نفسي. قال: الآن يا عمر. وهذا فيه النفي، يأتي لنفي الجنس ونفي الكمال ونفي الوجوب. نعم. ليش ما ترجم له؟ ها، هذا احتمال، واحتمال أنه بيض له ليترجم له ولم يبيض ولم يترجم، هو له تبع بما سبق، لكن يناسب الترجمة هنا. فالذي قبله لا يؤمن حتى يكون الرسول أحب إليه من كل محبوب، لو قال باب لا يؤمن حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه كما في الحديث. وهذا أيضا في نفي كمال الإيمان المستحب لا كمال الإيمان الواجب في أشهر صوره وليس في كلها. نعم. بوائقه يعني أذاه، جمع بائقة، فمن آذى الجيران نقص إيمانه. ولهذا في اللفظ الآخر: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول؟ خاب وخسر. قال: الذي لا يأمن جاره بوائقة، لأن الجار أقرب من القريب، فإذا لم يأمن الجار على جاره فلا من يأمن. وفيه أن أذية الجار كبيرة من الكبائر، لأنه نفى الإيمان عن صاحبها. والكبيرة سبق أنها ما جمعت وصف من الأوصاف السبعة، كل ما رتب عليه حد في الدنيا كالسرقة، أو وعيد في الآخرة بالنار، ما أسفل الكعبين من إزارة في النار، أو وعيد بالآخرة باللعنة، لعن الله الراشي والمرتشي والرائش، أو وعيد بالآخرة بالغضب، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، أو نفي الإيمان عن صاحبه: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، أو تبرئ منه: من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا من خبب امرأة على زوجها أو زوج على زوجته. سابع: أو أصر على صغيرة، فإنه بإصراره عليها تغدو كبيرة. فهذه هي الكبائر. ويعيدنا وإياكم منها. نعم. دل على أن إكرام الجار هو الإحسان إليه بمطلق الإحسان، ومن الإحسان عدم الإيذاء، وهذه مما جاءت في الشريعة مجملة، فالعرف فيها معتبر، كل ما اعتبر في العرف إيذاء للجار فهو إيذاء، وما اعتبر في العرف أنه إكرام فهو إكرام ما لم يبلغ حد السرف. مثاله: بعض الناس ما يكون مكرما حتى يذبح الذبيحة ويحط المفطحة، بهذا يكون مكرما؟ يقول: لا، لأن أكرم الخلق عليه الصلاة والسلام لم يفعل ذلك. فالإكرام هنا بكل بحسبه. طيب العرف؟ العرف يرد للشرع، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. وهنا جاء في الشرع النهي عن السرف والتبذير، فإذا بذرت وأسرفت دخلت في المحذور. وإلا الإكرام ما هو بس الأكل، الحجاج ولا لا يا أخواني، هذا إكرام. قضاء حوائج هذا إكرام. فكل ما جاء في الشرع مطلقا وتحتمله اللغة وعرف الناس فهو داخل في هذا. ومن الإكرام الضيف عدم إيذائه، الناس يكرم ضيفة بالشحم ويؤذيه بالكلام ويؤذيه بالتجهم، يكرم ضيفه والصبح يشتكي عند المحكمة. نعم. نعم. هذان حديثان عظيمان في إنكار المنكر وفي تدرج أحوال تغييره. ومروان هذا هو مروان بن حكم أمير المدينة لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. ومروان قدم في كان الأمراء هم يصلون بالناس الجمعة والعيد، قدم الخطبة يوم العيد على الصلاة، والسنة أن تقدم الصلاة وتثنى بالخطبة، فأنكروا عليه علانية، والمنكر عليه أبو سعيد وقيل غيره لما قال قد تغير ما ها هنا. ما هو على كيفك تغير ما ها هنا، هذا دين. ولهذا المنكر الذي يعلن فيه يغير، المنكر إذا أعلن فيه يغير وينكر علانية ولو كان على المسؤول ولا من له شأن. الصحابة أنكروا على مروان وأنكروا على الحجاج، بل قالت المرأة لعمر، وقال الصحابة لعمر لو يوم استنصحه لو وجدناك مع وجه قومناك ولو بسيوفنا. فهذا بحسب الحال. الأصل أن نصيحة ولي الأمر سرية، هذا الأصل لما جاء في المسند وغيره بإسناد جيد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له نصيحة إلى ذي سلطان فليأخذ بيده وليبدها له ولا يفشها، فإن قبل منه فذاك وإلا أدم عليه. هذا في الأصل، لكن تأتي مناكر تعلن وتشهر ينكر فيها علانية وينكرها أهل العلم كما أنكرها أبو سعيد وأنكرها الصحابة رضي الله عنه. أما القول أن ما يتعلق بالسلطان مطلقا سر ما هو بصحيح، وعلانية مطلقا ما هو بصحيح، والحق بين هذا وهذا. وفي قوله من رأى منكم منكرا، أما هذا فقد قضى ما عليه، يعني أدى حقه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا لمن له سلطان له ولاية، فإن لم يستطع يغير بلسانه. والتغيير باللسان على ضربين، تغيير بالنصح باللين، وأعلى منه وهو الضرب الثاني أن يغير بالإنكار الشديد باللسان، وهذا من له نوع ولاية كالشيخ مع طلابه وكبير الحي مع أهله وهكذا. الثالثة من عجز عن اليد والفعل فليغير بالقلب، يغير بالقلب كما في المناكر المشتهرة الآن، فأقلها أن يغير بقلبه إذا غلب على ظنه أنه لا يسمع له ولا ينتبه لكلامه، أو ربما ترتب عليه ضرر عليه من غلبة أهل الشر. حديث ابن مسعود نوع في هؤلاء الخلوف الذين خلفوا هؤلاء الصحابة فخالفوهم، قال فمن جاهدهم بيده، أي أنكر عليهم باليد ممن له ولاية فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه أنكر باللسان وبين وصبر على أذاهم فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك. إنكار القلب والجهاد بالقلب من الإيمان حبة خردل. أما لتمره المعاصي حتى في القلب لا يتغير منها، هذا يراجع إيمانه يفتش عن قلبه، قلبه هم أنه ميت يكبر عليه أربعة، أو أن المرض بلغ فيه ما بلغ حتى لم يتغير ويتمعر لوجه الله. جدعة الرأس عند المنكرات مهب حل يا أخواني. ومن الإنكار باللسان الدعاء يرفع بها صوته أن الله يعافيه مما هو فيه، يمر على مدخن الله يا أخي عافيك مما ابتلاك به، هذا من الإنكار باللسان، وهذا قد يكون أحيانا أبلغ من اترك الدخان لئلا تعين الشيطان على صاحب المعصية. نعم. يمانية يمانية والحكمة يمانية. نعم. النون مشددة، الياء مشددة بعد النون. أي نعم. كذا ابن مسعود ولا أبي مسعود؟ إيه، وهذا أبو مسعود غير ابن مسعود. ابن مسعود عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي. أما أبو مسعود هذا فهو عقبة بن عمرو أبو مسعود البدري الأنصاري رضي الله عنه. نعم. على الياء طيب. إذا من هو اليمن؟ يضيق على الناس التقسيمات الجغرافية والحدودية المعاصرة. اليمن كل ما كان يمين الكعبة هذا يمن. الطائف وش تصير؟ من اليمن. نعمان من اليمن. فكل ما كان عن يمين الكعبة فيمن، وكل ما كان يسار الكعبة فشام. والحكمة فيهم، ولهذا انظروا إلى من برز من الصحابة من هؤلاء، والفدادين المكثرين من الإبل تكثرون فيها عشرات مئين، هذا الفداد بلغ به في الإبل الفداء عند أذناب الإبل، يكتسبون منها الغلظة والشدة والقسوة، وتورثهم مع الغفلة الكبر والتعالي والتعاظم، ولهذا أهل الإبل يحقرون أهل الغنم، هي لا يهمك هذا راعي غنيم شاوي هو يحتاج له، والعكس ليس بصحيح، فلا يحتاج صاحب الغنم للإبل، هذا من الكبر. وفي قوله في ربيعة ومضر لأنهم أعراب أهل الإبل، وهما جذمان عظيمان من العرب العدنانية. وأما أهل الغنم فيهم الرقة والسكينة والهدوء، سكينة يعني التواضع، قد يكون راعي غنم لسانه طويل ما هو بساكل، لكن التواضع البعد عن الكبر والعجب والتيه. وليس كل أهل الإبل أهل كبر، ولا كل أهل الغنم أهل سكينة، لكن هذا خرج من طبيعة كل، طبيعة الإبل طبيعة الغنم. الإيمان يمان لأن الإيمان يحث على التواضع والسكون والهدوء وعدم الكبر، والحكمة يمانية. نعم. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله غدا بعد صلاة العصر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.